كما قال سبحانه وتعالى وبين أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء والسبب والعلة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وضح كل شيء وأجاب على التساؤلات التي حار فيها الفلاسفة لكي يجيبوا على هذه الأسئلة من أين جاء الإنسان إلى أي الغايات يسير، ما سبب وجوده على هذه الأرض، ما حقيقة هذه الحياة، ما هو الموت، ما هو الذي يأتي بعد الموت. أسئلة قليلة ومع ذلك عمر الفلسفة المقروء حوالي 4000 من السنين، ما استطاعت الفلسفة أن تجيب على سؤال واحد. والقرآن الكريم كلام الله المنزل على النبي العربي الأمي أجاب وكان تبيانا لكل شيء. ووجد الناس أنفسهم يعرفون رب العالمين بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بدون هرطقة بدون صفصطة بدون دخول في كلام تمتلئ به الأفواه كما يمتلئ الفم بالماء ولا يحصل شيئا على الإطلاق. اعرفوا قدر شريعتكم المطهرة، عظمة دينكم أيها المسلمون، دين عظيم في الاعتقاد أعظم الأديان، إجابة على كل التساؤلات يجعل الإنسان يعيش مطمئنا، قلبه مليء بالطمأنينة وبالسكينة. والعبادة ليس فيها بدعة، عبادات عظيمة ترقي الإنسان وترفع الإنسان لتجعله يترقى في مدارج العبادات، يعبد ربه حتى يصل إلى درجة التقوى وهي الغاية المنشودة. اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. العبادات الهدف منها تحقيق تقوى الله عز وجل. هذا عن التوحيد وعن الاعتقاد وعن العبادة وعن الأخلاق. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والقرآن الذي قال رب العالمين عنه تبيانا لكل شيء بعدها مباشرة قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. مكارم الأخلاق جاء بها الكتاب المبين لكل شيء. ولذلك وجدنا القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تفسره وتفصله جاءت بالإجابة على كل شيء، بحيث إن الإنسان منا لا يطرأ عليه شيء في دنيا إلا ويجب الإجابة يجد الإجابة في كتاب الله. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، إجابة على كل التساؤلات، تشريع كامل، تشريع شامل. ولقد تحدث القرآن وتحدثت السنة عن المعاملات وقضية المال التي هي تعتبر من أكثر الأمور التي تجعل الناس يحتربون ويقتل بعضهم بعضا، وتقوم المعارك وتقوم الحروب من أجل الاقتصاد ومن أجل المال، وكل دولة تريد أن تحوز وكل إنسان يريد أن يأخذ أكثر نصيبا من المال، حتى بين الأسرة الواحدة في داخل الأسرة الواحدة تقوم معارك من أجل الأموال التي يتركها الأب أو يتركها المورث. القرآن الكريم جاء لكي يضع ميثاقا ويضع نظما ويضع تشريعات تشرئب اليها الاعناق في كل زمان ومكان. ويجب على المسلم دائما قبل ان يخطو خطوة وقبل ان يقول كلمة وقبل ان يدخل في مشروع وقبل ان يتعامل معاملة يسأل نفسه سؤالين: لماذا افعل ذلك؟ ولا بد من تحقيق النية. كل شيء لا بد من تحقيق النية فيه. حتى في العادات نقول نعم، في العادات تصحح النية نعم، والعادة تنقلب الى عبادة، لانك جيء بك الى هذه الدنيا للابتلاء والاختبار والامتحان ولكي تكون عابدا لله. قبل ان حتى العادة من الممكن ان تصبح عبادة عن طريق النية، ان تنوي نية صالحة. ولذلك قالوا فقه النيات هو عمل تجارة العلماء، فقه النيات تجارة العلماء. واليوم نتحدث عن المعاملات وعن التجارة وعن البيع والشراء، لا نتحدث عن ذلك حديثا استيعابيا. فلقد قامت الشريعة بذكر أحاديث كثيرة تفسيرا لآيات القرآن الكريم تتحدث عن فقه المعاملات، أمور عظيمة في هذا الزمن. نعم، هذا الزمان الذي أصبحت فيه الأسواق تقوم على أمور تجعل الحليم حيران. علم الاقتصاد وعلم المال وعلم المعاملات، هل هذه العلوم تحكم بشريعة رجل أمي نزل عليه القرآن في بيئة أمية لم يكن يقرأ ولا يكتب، ونزل عليه كتاب وقال هو مفسرا لهذا الكتاب ويذكر قوانين تحكم الأسواق العالمية الآن؟ حينما تشابك الاقتصاد وتشابك علم رأس المال وأصبحت مذاهب عديدة، مذاهب اشتراكية ومذاهب رأسمالية ومذاهب دينية بين هذا وبين ذاك، وعرض وطلب وسوق، كل ذلك محكوم والله الذي لا إله غيره بكلام نزل على رجل أمي ما كان يعرف شيئا عن كارل ماركس ولا عن هؤلاء الاقتصاديين، ومع ذلك شريعته هي الأعلى وصاحبة اليد العليا، لأن ليست من عمل محمد عليه الصلاة والسلام وليست من عمل العرب، إنه كلام خالق العرب والعجم، خالق الناس في زمان محمد عليه الصلاة والسلام وخالق الناس في زمان الأسواق العالمية المعاصرة وما تستقبل الدنيا من أزمنة، وإلى ما يشاء الله إلى قيام الساعة. تشريع رباني خالد. ولذلك كانت هناك أمور في الشريعة تحث المسلم على أنه دائما يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيصحح النية. تريد أن تبيع وأن تشتري، صحح النية. تريد أن تتاجر، صحح النية. كيف أصحح النية؟ تعمل من أجل أن تعف نفسك وتعف من تعول، حتى لا تحتاج زوجك ولا تمد يدها، حتى لا يحتاج أولادك، اعمل اصنع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، ولما سئل عن أفضل وأطيب الكسب قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسب اليد اسمع والبيع المبرور. إذا هنا ألحق التجارة بعمل اليد، العمل الحرفي، توسع الدائرة، دائرة الطيبات. ورب العالمين يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا هذا استثناء منقطع بمعنى لكن أن تكون تجارة عن تراض منكم. فجعل التجارة لا تكون صحيحة إلا إن كانت عن تراض بين الطرفين. التجارة والبيع والشراء الذي يكون عن إكراه وعن ضغط وعن ضغط وإكراه، هذا لا يجوز في شرع الله، ويقع العقد باطلا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، البيعان البائع والمشتري بالخيار في مجلس العقد بالخيار. فإذا صدق وبينا، انظر صدق وتبيين، بين حقيقة السلعة اللي عندك، لا تغش الإنسان، لا تستغل جهله بالسلعة، لا. فإن صدق وبينا يكون صدق من الطرفين وتبيين من الطرفين، بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا كلام لا تعرفه الأسواق المعاصرة، صدقوني، رجال الأعمال في هذا الزمان لا يعرفون هذا الكلام إلا قليلا بالطبع. الأسواق العالمية لا تعرف هذا الكلام، دعه يسرق، دعه يمر، كل يستطيع أن يأخذ ما يستطيع. فالحلال ما حل في اليد، الحلال عندهم ما حل في اليد. هذا خطأ جسيم، هذا من شرعة الشيطان. الشريعة الخالدة شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وليس خداع السذج والبسطاء، ليس هذا من الحلال في شيء، بل هو من أكبر الغبن والسرقة والتغرير بالناس. ولذلك قامت تجارات الآن، تجد تجارات مبنية على سذاجة الناس. يأتيك بعض الناس، يعني لو حاولت أن أضرب أمثلة على التجارات المشبوعة، لن أتحدث عن تجارة المخدرات ولا عن تجارة السلاح ولا عن تجارة الخنزير ولا عن تجارة الخمور ولا لا لا لا، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة حرمتها. إنما نتحدث عن أشياء، على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال، واحد يظهر على شاشة التلفزيون ومطلوب منكم كلكم أنكم تتصلوا اتصالات علشان هذا يكثر. كل واحد بيتصل المكالمة بكام؟ كل هذا يصب في جيب شركات الاتصالات ومقدم البرنامج والمتكلم. سبحان الله، هذا أخذ ما في جيوب الناس بأسلوب، يعني اكتب شيء، ابعت أي شيء، اكتب رسالة، اتصل، كل هذا من أجل أن يوضع في جيب معد البرنامج وشركة الشركات الاتصالات والقناة الفضائية وما شاكل ذلك. أمثلة كثيرة، المجال يتسع، وإنما اختراعات شيطانية لأخذ المال من جيوب البسطاء، من جيوب، لأن غير البسطاء يعرفون هذه الألاعيب فلا يفعلونها، الأغنياء لا يفعلون هذا، لا يفعله إلا البسطاء الذين يضحك عليهم، وتجد شريط وفوق شريط وفوق شريط من أجل أن يأخذ ما في جيبك سحتا، سلمنا الله وإياكم. المهم أنك قبل أن تعمل العمل يكون الهدف تصحيح النية، من أجل أن أعد في نفسي، أعد في أسرتي، أعد في أبنائي، أيضا من أجل أن أرفع قيمة المسلمين. هذا الكلام يكون بالنسبة للصغير وللكبير، هدفنا أن يقوى اقتصادنا لتصبح أيدي المسلمين هي العليا، لا تصبح يد المسلمين هي السفلى كما هو في زمان الناس اليوم. أصبح فرض عين على التجار الكبار ورجال الاقتصاد ورجال الصناعة أن يسعوا جاهدين لرفع خسيسة هذه الأمة حتى يضايع إنتاجها الإنتاج العالمي. بهذا وحده نرقى ونترقى ونعلو، ويكون لنا صوت مسموع، وتكون لنا كلمة، ويكون لنا مكانة تحت الشمس كسائر الأمم. لماذا الأمم المثلثة والأمم التي لا تعبد ربها ولا تعرفه أصلا بل تنكره أصبح لها قوة، قوة مسموعة ورايات مرفوعة؟ وأمة الإسلام وحدها هي التي انتكست رايتها في هذا الزمان وأصبحت يدها السفلى. هذا الكلام مسؤول عنه السياسيون والاقتصاديون ورجال العلم ورجال الفهم ورجال الفكر، كلنا كلنا كلنا مسؤولون عما تدنت إليه الأمة ووصلت إليه. ولذلك نتحدث عن إصلاح النية. صدقوني، كل إنسان قبل أن يخرج من بيته عليه أن يصحح نيته. أنت تعمل لماذا؟ انت جيء بك الى هذه الدنيا من اجل الاختبار والامتحان. انجح لكي تنجح انت عابد لله في كل موقف، في كل موقف انت عابد لله عز وجل، اما ان تؤجر واما ان تأثم. سلمنا الله واياكم من الاثم. فاسعى الى هذا جاهدا. البيعان بالخيار، فان صدق وبينا، فان صدق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما في بيعه. قد يكون الكذب قليلا ولكن في بركة، اما اذا محقت البركة كذب وكتم العيوب، يعني محقت بركة بيعهما. محقوا البركة صدقوني نحن نعايشه ونعاينه. من الممكن ان يكون معك مال كثير، ولكن هذا المال الكثير هل استفدت منه؟ ابدا، محقت منه البركة، فأصبح الواحد منا مريضا، أصبحت الأسرة مريضة معلولة، أصبح الإنسان دائما في حاجة إلى أن يسري عن نفسه. هموم كاكتئاب، أمراض نفسية، أمراض جسدية، مشاكل بين الأسرة، بين الزوج وزوجته، الأبناء كيف يتربون؟ هل تربيتك لابنك أن تجمع له الأموال؟ صدقني من الممكن ان تجمع لابنك الاموال، ولكن اذا خسر الاخلاق وخسر الدين فلن ينفعه المال، بل سيصبح المال عبئا عليه، ويصبح المال اداه تدمير للمجتمع. هذا ما نراه الان. نرى شبابا للاسف يركب سياره فخمه ومع ذلك يسير مغرورا مختالا يتعامل مع الناس وهو هواء، هو دلونه، هوى لا يملك شيئا، لا علما ولا فهما ولا صنع ولا شيء من هذا القبيل. من الذي جنى عليه؟ ابوه الذي جنى عليه، امه التي جنت عليه. الابو بيلف 24 ساعه بيشتغل، وفي الاخر حتى يجمع مالا لهذا الولد لكي ينفقه على كذا وكذا وكذا. اتقوا الله في اولادكم وصححوا نواياكم. كذلك حينما تتعامل في المال، تتعامل في السوق، يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إياك أن تأكل مال الآخرين بالباطل بأي طريق. وطرق الباطل كثيرة جدا ويقوم عليها الشيطان، طرق عديدة من أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. وفي آية أخرى جاءت بعد آيات الصيام التي تعلم الناس التقوى، قال لا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الحكام يعني إيه؟ الحكام جميع حاكم والحاكم القاضي، يعني القضاة المرتشين. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. يصبح الانسان من اجل ان يأكل مال اخيه بالباطل يذهب الى القاضي ويدفع له رشوة. القاضي وغير القاضي من المسؤولين، وتقوم الامور على دفع رشاوة. المجتمع بهذا ينهار. انت لكي تحصل على حق اخيك بغير حق، انظر ما الذي سيترتب على ذلك. امور كثيرة سيترتب عليها، انك كلت مال سحت. والسلف الصالح انظروا في تعاملهم مع المال الحرام. فاضرب لكم مثالين. ابو بكر الصديق، مش هم دول الائمة عندنا؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه جاءه احد عبيده، عبد من عبيده، جاءه بطعام فأكله. بعد أن أكله سأله وقال له من أين هذا؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية فكسبت هذا المال. أبو بكر الصديق أكل المال ولا يعرف مصدره، فلا عليه شيء، ولكن انظروا إلى الورع. أخذ يتقيأ الطعام الذي أكله، قاع الطعام. أمر آخر مع الفاروق عمر ابن الخطاب، جاءه أحد الأجراء وسقاه لبنا فشربه، والعهد على صاحب المال، شرب اللبن. ثم قال لي اين هذا اللبن؟ قال اني قد مررت بابل الصدقه فحلبت من ناقه ابل الصدقه، فاذا بعمر يفعل ما فعله ابو بكر الصديق، يتقيأ ما شربه من لبن. انظر، مع انه لا شيء عليه، شرب او اكل بدون ان يعرف، والمسؤولية على من اعطاه هدية من هذا الذي اعطاه. ولكن انظروا الى ورع هؤلاء، فكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. هذا يتحدث عن طعام دخل البطن ولا يعرف مصدره. فما بالكم بنا ونحن نرى الحرام امام اعيننا ونسعى جاهدين للحصول عليه وندفع من اجل الحصول على الحرام ويقاتل بعضنا بعضا من اجل الحصول على الحرام. انظروا ايها الاخوة الكرام، انظروا حتى تعلموا الى اي حال وصل المسلمون. اذا اردتم ان تعرفوا حقيقة ما عليه المسلمون من عقوبات من قبل رب العالمين، ادخلوا الاسواق واعرفوا ما يجري في الاسواق. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ولي امر للامة، يمر على الاسواق ليراقب الاسواق، وهذا هذا امر تعليمي للحكام ان يقيموا على الاسواق، يقيموا على الاسواق رقباء يقومون حسبة لله سبحانه وتعالى. فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد صبرا كومة من الطعام. تعرفين ان الاسواق اسواق بدائية زي اسواق الارياف عندنا الان، صبرا كومة من طعام. فمد يده النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها، زي ما الرجل يرص لك التفاح او البرتقال وتجد شيء جميل قوي، لما تيجي تشتري يديك من النص من عنده حاجات قد كده او حاجات مفعصة او شيء من هذا القبيل، لكن من بره رصصها هرم، تبصلها بسم الله ما شاء الله فتأتي عليها وانت بحظك بقى ونصيبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده في الصبرة الكومة فوجد بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال يا رسول الله اصابته ماء السماء، السماء يعني المطر نزلت عليه. فقال هل جعلته امام الناس؟ حطيته فوق، اللي فيه البلد ده تحطه فوق مش تخبيه. من غش فليس منا، اسمع كلام صريح، من غشنا فليس منا. هذا الكلام الغش يقع فقط في الكومة؟ لا، ده احنا الغش عندنا اتقدم قوي، فاصبح الغش في زمان الناس اليوم مش في التجارة فقط، ده اصبح حتى في المدارس. كان قديما، وحضرت هذا على حسب سني، انا حضرت هذا، كان زمان لما يقال هذا تلميذ غشاش غش تبقى مصيبة واهله يقرعوه ويضربوه. الان اصبح الغش يتواصى به اولياء الامور واصحاب المدارس الخاصة، المدارس. تخيل لما يصبح المعلمون، المعلم والناظر ومدير المدرسة مسؤول عن الغش ومعه اولياء الامور، فسيخرج جيل من الغشاشين، جيل استمر الغش، هيطلع بعد كده دكتور غشاش، مهندس غشاش، محاسب غشاش، محامي غشاش، داعية غشاش. من غشنا فليس منا. انظروا حينما يستعلن المنكر بين الناس ولا ينكر الناس المنكر ويصبح شيئا عاديا فيما بعد، فيما بعد يقول لك واحد غش ايه ده غش؟ معقوله؟ يضحك، اصل انا كنت بغش النهارده في الامتحان ده. تخيلوا حينما يصبح المنكر بين الامه خلقا لا ينكر، تصبح الامه مؤهله للتنكيل بها. ولذلك هذه الامور لا تنظر اليها باسلوب استسهال، وانما الامر صعب والامر خطير. اما الغش في مجال التجاره فشيء عادي جدا، ممكن تنزل اي سوق من الاسواق في الكهرباء او في كذا او في كذا او في كذا، فتجد السلعه بقى دي صينيه بس يابانيه. يعني ايه صينيه ويابانيه؟ انتوا عارفين المكتوب عليها ياباني بدين جبان، وهي معروف ان الصينيه وبتتباع على كده، ويجي التاجر يقول لك ايه؟ والله حتى المشتري عارف انها كده. طب بتتجاب لي كده ومكتوبه لي جبان، يعني بركه؟ بتتبركوا بكلمه ميدين جبان؟ ولا هذا من باب الغش؟ هذا من باب الغش. مجال الغش في مجال التجاره كثير جدا جدا جدا، وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام ليس لافته تكتب على الاسواق، وانما امر تقوم عليه ضمائر الامه، من غشنا فليس منا. كذلك انظروا الى التطفيف في الموازين، نزلت آية سميت بسورة المطففين، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. اسمع، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يبقى اللي غش نقول له الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، الذي يكتم الامر الخطأ الذي في ما يبيعه نقول له ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم الذي يطفف. واسمع أمر خطير، ويل، الويل ده بجهنم والعياذ بالله للمطففين. من هم المطففون؟ رب العالمين فسرها فقال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. لو هو بيشتري يستوفي، ياخد الميزان تقيل لما يجي يشتري، لو بياخد حاجة بالمئة ياخدها فصدى، لو مكيال ياخده بزيادة، يستوفون حقه زيادة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، لما يجي يبيع هو بقى، أما يجي يبيع هو بقى يخسر الميزان يقلل. وده كان عندنا في بعض المهن شيء يقول لك فرق، فرق مقاسات. يعني انا لما اشتري المتر المتر متر و15 سنتي مثلا، لكن لما بيع عليه 99 واخد انا الفرق. حتى لو بعت السلعه بثمنها، هذا امر معلوم في بعض المهن وفي بعض الحرف. اتقوا الله ايها المسلمون واعلموا انكم مبعوثون ليوم عظيم، هذا اليوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. وما أدراكم ما يوم الدين، ثم ما أدراكم ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، في الخطبة الثانية أذكركم بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عما ذكرنا، ولا نمل من تكرار هذا الحديث الشريف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، سيحدث أمور خطيرة وأمور عظيمة. لكن المهاجرون لم يدركوا هذه الأمور، وللأسف الأمة في أجيالها وقرونها المتأخرة شهدت شيئا من هذا، سلمنا الله وإياه. ولكن يبقى كلام رب العالمين وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا حتى نفيق ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمع، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الفاحشة تصبح معلنة بين الناس والعياذ بالله، إلا فجأة فيهم الطاعون، مرض خطير سلمنا الله وإياه. ليس الطاعون وحده، اسمعوا، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، الأمراض الخطيرة التي تأتي جديدة. يعني مثلا على سبيل المثال سلمنا الله إياكم مرض الزهري، هذا حينما ثبت، حينما جاء كان يسميه المصريون المرض لافرنجي. أمراض دائما تأتي في المجتمعات المتحللة، المجتمعات المجرمة، المجتمعات التي لا تعظم ربها، المجتمعات التي لا تحل حلالا ولا تحرم حراما. جاء مرض الزهري، ثم جاء بعد ذلك الإيدز. كل هذه أمراض أفرنجية لأنها ليست في بيئتنا، وإنما جاءتنا من خارج في أمم أعلنت الفاحشة. يعني أنتم ماذا تنتظرون من بلد كأمريكا مثلا على سبيل المثال؟ أباحت الشذوذ وجعلت الشذوذ بتحريم، أمر مقنن. هذه بلاد أصبحت هذه البلاد مستعدة لنزول ما نزل بسدوم وعمورة قرى قوم لوط. هذا أمر لا شيء فيه، لأن رب العالمين قال وما هي من الظالمين ببعيد. وذلك كنت قد قلت قبل ذلك، يعني يقلل الناس من السفر إلى هذه البلاد، لأن هذه البلاد كون أنها تطبق تشريعات تبيح فيه زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، هذا مصيبة، إعلام ما بعده إعلام. فهذه البلاد التي يريد لنا البعض أن تكون هذه البلاد نموذجا نموذجا نقلده ونتبعه في كل شيء، نستفيد منهم من خبراتهم الأرضية المتراكمة عبر أجيال وقرون. هذا لا شيء فيه، لأن الحضارة ليست ملكا لأحد، الحضارة والتكنولوجيا ليست ملكا لأحد وإنما تراكمية فقط. أما أن تعيش لكي تكون تابعا لهم في كل شيء، سلمنا الله وإياكم. فقال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، يعني الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان. اسمعوا، المكيال والميزان رأب المفروض تراقب الأسواق، الموازين والمكاييل مصيبتها إيه بقى؟ سلمنا الله وإياكم. قال: إلا أخذوا بالسنين، السنين كسن يوسف عليه السلام السبع الشداد، بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، جور السلطان ظلم الحكام، شدة المؤونة، انقطاع المياه، الأراضي تصبح أراضي مجدبة، المحاصيل ما تنتجش أو ما تخرجش كعادتها، كل ذلك من نقص المكاييل والموازين. هذا كلام لا يعرفه العلمانيون بالطبع، لأن ربط أمور بأخلاق الناس تظلم فيعاقبوا، هذا أمر لا تعرفه لا العلمانية ولا يعرفه أهل الأرض الآن إلا من آمن بالله وبرسله وبالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وقلت لكم لو أردنا أن نحل مشكلة النيل ومشكلة السد، هناك أمر مهم جدا، يا المسلمون ادفعوا زكاة أموالكم. هذا من باب ربط الأشياء بأسبابها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام، أنتم ما بيجيلكمش ماء من السماء مباشرة وإنما يأتي إليكم عن طريق منابع النيل، فحينما يمنع منابع النيل عنكم انظروا في زكاة أموالكم، هل نحن نؤدي زكاة أموالنا حقا؟ نحن ندفع زكاة أموالنا؟ قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الأراضي اللي أصبحت بعد أن كان الصحابة يوسعون في الأراضي، أصبحت الأرض تنقص من تحت أقدامنا. ده دليل أن المسلمين نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا القليل منهم. وقال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمة سيأتي عليها زمان لا تحكم بما أنزل الله. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه الأمور، أسألكم سؤال، هذه النتائج أصبحت ظاهرة أمام أعيننا أم لا؟ ظاهرة. هذا الحديث يحكي واقعا الواقع الذي نعيشه، لأنه قال: أعوذ بالله أن تدركوهن. هذا من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة أصبحت الآن تعاني من هذا. الحل ماذا؟ الحل في ماذا؟ في أن نجفف منابع العقوبات. ما هي منابع العقوبات؟ كما رأيتم التصفيف في المكاييل وفي الموازين، عدم الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، عدم دفع زكاة الأموال، مسألة الفواحش التي أعلن بها كثير من الناس، وهكذا. أيها المسلمون، نحن في حاجة إلى أن نراجع أنفسنا. صدقوني، فرض مشكلتنا لكل واحد يرمي بالأمر على غيره. كل واحد ساعة يسمع الكلام ده يقول بسم الله ما شاء الله، الكلام ده مقصود بفلان. مين فينا لما بيسمع الكلام ده بيقول أنا المقصود بيه، ويبدأ يعرض نفسه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مشكلتنا. وذكرت لكم مثال حدث مع الحسن البصري حينما كان يدرس، وأبكى من حوله، وعظ موعظة بليغة أبكى من حوله، وبعد أن أنهى المجلس نظر فلم يجد المصحف، مصحفه سرق، فقال كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ كل واحد منا يظن نفسه أنه مؤهل لدخول الجنة ويكون في أعلى عليين ومؤهل للتمكين في أرض الله، والآخرون هم سبب النكبة. أيها الإخوة، انسوا غيركم، وكل واحد ينظر في نفسه، كل واحد من الآن يحاسب نفسه، اسأل نفسك واعرض هذه الامور على نفسك وشوف محقة البركة عندك في بيتك ولا لا. شوف انت معقد في بيتك ولا لا. شوف انت معقد في اولادك ولا لا. انت معقد في صحتك ولا لا. انت معقد في راحة بالك ولا لا. ابدأ ابحث. لو وجدت نفسك معقد فاعلم انك انت سبب النجبة وانت سبب البلاء لنفسك وجل من سبب البلاء للأمة كلها. فعلينا ان نتوب توبة حقيقية توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. هذه التوبة تكون بالإقلاع الفوري عما نرتكب من خطايا. ان نندم ندما شديدا على ما كسدته أيدينا. ان نعزم عزما اكيدا عزما من حديد على ألا نعود لذنب أبدا. احذروا أيها الإخوة المخالفات الشرعية وأخطر المخالفات القلبية. لابد أن تكون صادقا مع الله صادقا مع الناس. أن تكون أمينا مع الله أمينا مع نفسك أمينا مع الناس. لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون. واتقوا الله واعلموا أنكم مراقبون واعلموا أنكم مجزيون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فإن الإنسان الذي يحاسب نفسه سيخفف عنه الحساب في الآخرة. أما من ترك نفسه بدون محاسبة فهذا سيكون حسابه عسيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير. اجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم وللأمة يا رب العالمين. أقم الصلاة.